بسم الله الرحمن الرحيم. خيانة خيانة خيانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إياكم والخيانة. نتعرض لكره الله، نتعرض لبغض الله، نتعرض للعن الله، نتعرض لطرد الله من رحمته. أخيل لما خنت الله خانك كل شيء. يا خائن يا خائن. تكيد الليل والنهار والله لا يهدي كيد الخائنين. احفظ الله يحفظ. لا تخون الله، لا تخون الله. لما خان الناس الله فأمكن منهم. الخائن يخشى زوجته فهو يزني فيغضب الله، ولا يستطيع أبدا مجرد أن يفكر في أن يتزوج زوجة أخرى لئلا يغضب زوجته. خوان خائن. لماذا أعطاك الله العينين؟ ولماذا أعطاك اللسان؟ ولماذا أعطاك الأذنين؟ ولماذا أعطاك القلب؟ لماذا أمدك الله بالمال؟ لماذا أتم الله عليك الصحة؟ إن كل نعمة استخدمت في غير طاعة خيانة لهذه النعمة. خيانة خيانة خيانة. إن الله لا يحب الخائنين. إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن القلب لا يكاد يحتمل مجرد التصور. تصور إن ربنا بيكرهك. الخائن الله يخزل، لا يحب، يتركه لنفسه، يسلط عليه أعداء، فتجد الخزلان في سمعه وبصره ويده ورجله. مخزون مخزون. تجده يجتهد ويبحث ليل نهار ويتعب ويكيد. تجده في النهاية بعد كل هذه المتاعب يسعى كادا ليرضي زوجته وما ترضى، ويرضي صاحب العمل ولا يرضى. غير موفق، الله يكرهه، لا يوفقه. دوما تجده هكذا. كل الذنوب تعاقب عليها في الدنيا قبل الآخرة، كل الذنوب. أما الخيانة ففورا فورا فورا. أخي هل تحب أن تخان؟ لا. إذن لا تخون. إذن إياكم إياكم والخيانة. لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع الشيخ. الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد